الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: هل يجوز لها إزالة الشعر العانة بالليزر في العيادة على يد طبيبة مختصة بذلك؟ تقول: سألت العيادة عن إمكانية استخدام الجهاز بنفسها فقالوا إنه سيسبب لها الضرر إن استخدمته بنفسها بسبب الأشعة الضارة، فهل يمكن عمل هذا الليزر لهذه المنطقة بسبب الحاجة لذلك؟ تقول: حيث أنها تتضرر من استخدام الموس المتكرر. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان محرما لسد الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة، ومن ذلك التداوي في الأماكن التي تعتبر عورة للإنسان لا يجوز كشفها، فإن الشريعة نهت عن كشف الإنسان لعورته من باب سد ذرائع الوصول إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو الوقوع في الفواحش. فبما أن كشف العورة محرم لسد الذريعة فيجوز عند وجود المصلحة الراجحة. فإذا كنت تعانين من إزالة الشعر في هذه المنطقة بالموس أو بالنتف ويوجب لك ذلك ضررا ومرضا أو مشقة غير أو مشقة لا تطاق، فإنه يجوز لك حينئذ أن تخضعي لهذه العملية، وهي إزالة الشعر عن هذه المنطقة بالليزر، لأن التداوي بالليزر نوع تداوي، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التداوي الحل والإباحة إلا بدليل. فالتداوي بالليزر جائز، وكشف العورة لهذه الطبيبة جائز أيضا لوجود الحاجة والضرورة، فلا حرج عليك في فعل ذلك إذا كنت تعانين من أمراض فيما لو باشرت إزالة هذا الشعر عن هذه المنطقة بالموس أو بالنتف أو بما يسميه النساء بالحلاوة. فإذا كان إزالة الشعر في هذه المنطقة يوجب لك ضررا أو مرضا أو مشقة لا تطاق، فيجوز لك أن تخضعي لمثل هذه العملية التي تديرها طبيبة لإزالته بهذا النوع من التداوي وهو الليزر، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.